كثيرا

بالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ أحمد عوض أبو فيوض لما تيسر من سورة النساء تأسيسا لمجتمع يرعى الله سبحانه وتعالى في علاقاته، يرعى الله سبحانه وتعالى في أخلاقه، يرعى الله سبحانه وتعالى في الأسرة المسلمة التي تراعي حق الله وتراعي حق الأخلاق وتبني للضمائر بناء لا يهدم أبدا. أيها الإخوة المؤمنون، وها نحن ننقل لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم من هنا من مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه بمدينة القاهرة. وما أعظم هذه الساعة، وما أعظم الدعاء في هذه الساعة. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وها نحن ربنا نقف في ساحة الدعاء والرجاء مع المبتهل الشيخ فرحان عبد المجيد. سبحان الأول هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. عفوك ورضاك يا اشرح صدورنا فرج كروبنا اصلح احوالنا اكرم شهداءنا يا يا من كلما نودي أجاب ومن بجلاله ينشي السحاب ومن بجلاله ينشي السحاب وكلم في الدجى موسى بلطف كلاما ثم أيا من كلما نودي أجاب ومن بجلاله ينشي السحاب وكلم في الدجى موسى بلطف كلاما ثم ألهمه وكان أبوه ينتحب انتحابا ويامن خص أحمد واصطفى وقربه و سماه حبيبا وقربه وسماه حبيبا وأعطاه الرسالة والكتاب. ويا من رد يوسف بعد بعد، ويا من رد يوسف بعد بعد، وكان أبوه ينتحب انتحابا. ويا من خص أحمد واصطفاه، ويا وأعتق من شفاعته الرقاب، وقربه وسماه حبيبا وأعطاه سيدي يا رسول الله. رسول الله في قلبي حبيبي، مع الآلام في حزني طبيبي. رسول الله في قلبي حبيبي، مع الآلام في حزني طبيبي، وفي أفراح أمتنا يسابق بالدعاء إلى المجيب. لأمتنا تنادي يا حبيبي، تجمعوا حول قرآن الرقيب. لأمتنا تنادي يا حبيبي، تجمعوا حول قرآن الرقيب. لك الأزهار والآمال تهب.

خير من النوم. الله أكبر الله أكبر لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، رفع أذان الفجر، رفعه المبتهل الشيخ فرحان عبد المجيد، وقدم قبله فاصلا من الأدعية والابتهالات والمدائح النبوية من هنا من مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه بمدينة القاهرة، حيث ننقل لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم. أيها الإخوة المؤمنون، الأخلاق هي البوصلة الرئيسية لحياة الإنسان. الأخلاق هي التي توجه الإنسان إلى كل خير. لذا فإن الله سبحانه وتعالى قد وجه الإنسان في القرآن إلى الأخلاق، وبين له فضلها، وجعل من النبي صلى الله عليه وسلم الصورة المثالية لهذه الأخلاق، فقال له صلوات ربي وتسليماته عليه: وإنك لعلى خلق عظيم. فالأخلاق هي التي تهدي الإنسان إلى أن يكون عادلا حكيما نزيها، يتمتع بعواطف إنسانية ترتقي مع كل ما يفعل من أفعال، حتى قال فيها شوقي: صلاح أمرك للأخلاق مرجعه، فقوم النفس بالأخلاق تستقم. أيها الإخوة المؤمنون، فعلينا أن ننزه أنفسنا، وأن نجمل أنفسنا، وأن نرقي أنفسنا بالأخلاق، فبها تتحول حياتنا إلى جنة ونعيم، وبدونها تتحول حياتنا إلى شيء آخر لا يطاق. أيها الإخوة المؤمنون، هذه أخلاق النبي صورة لكل مسلم، حتى يهتدي بها في هذه الحياة. أيها الإخوة المؤمنون، وأرى الإخوة المصلين هنا وقد فرغوا من أداء ركعتين اللتين قال فيهما النبي صلى الله عليه وسلم: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، وجلسوا لكي يستمعوا إلى القرآن الكريم، القارئ الشيخ أحمد عوض أبو فيوض في هذه التلاوة القصيرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا واذكروا الله كثيرا

لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا هما إلا فرجته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا طالب علم إلا وفقته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ظالما إلا هديته، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ مصرنا وقنا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن، واكرم يا رب شهداءنا، واجعل مصرنا امنا امانا، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. وهكذا فقد قضيت على خير صلاة الفجر التي أمنا فيها فضيلة الشيخ عبد الباسط محمد عقل إمام وخطيب مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه بمدينة القاهرة، والذي نقلنا لحضراتكم منه صلاة فجر هذا اليوم. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. لم يبق لنا مع حضراتكم إلا أن نسجل تحيات الزملاء محمد الورداني ومحمد أبو ضيف من الإذاعة الخارجية ومن غرفة المراقبة الرئيسية، أحمد حسين ومدحت سعد دغلول وشريف محمد، ومن أسرة التخطيط الديني الزميل مدحت أحمد حمودة. ويرجع الميكروفون محملا بكل الأمنيات الطيبة لنا ولكم إلى استديوهاتنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات البرنامج العام بعد أن نقلنا لحضراتكم على الهواء مباشرة صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله عز وجل، يوم الأربعاء الرابع من شعبان من عام 1440 من هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، والذي يوافق التاسع من أبريل من عام 2019 من الميلاد.